بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء الذي جمعنا على درس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضري رحمه الله، المولود عام 18900 والمتوفى عام 85900 الهجرة، يوم الاثنين الثاني من ربيع الأول النبوي عام 42400 الموافق للتاسع عشر من أكتوبر سنة 2020، مع الدرس 76. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما اعتنى في طرفائها تنتمي إلى العناد إلى الوفاق فاعلمي. البيت 184. المعنى الإجمالي، يعني أن الاستعارة تنتمي للعنادية، فيقال فيها استعارة عنادية إذا كان طرفها المستعار منه أي المشبه به والمستعار له أي المشبه متنافيين لا يجتمعان في شيء واحد، لا الوفاق أي لا تسمى وفاقية أو لا تنتمي إلى الوفاق، فاعلم ذلك. مثاله قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. ففي الآية الكريمة استعارتان: أولا ميتا، ميتا أي ضالا فهديناه، شبه الله سبحانه وتعالى الإحياء بالهداية بجامع الانتفاع في كل بجامع الانتفاع في كل منهما. فاستعير الموت للضلال، ولا يمكن اجتماعهما في شيء واحد، لأن عادم الحياة لا يتصف بالضلال ولا غيره لسقوط التكليف بالموت. فلفظ ميتا استعارة تصريحية تبعية عنادية. ومثال عنادية أيضا قولهم: مررت برجل سواء والعدم، أي رجل ساقط الهمة لا أثر له في الحياة يعيش على هامشها. تقول في مثالي: هذا معدوم، مشيرا إلى الموجود، فشبهت الموجود بالمعدوم لعدم غنائه، والوجود والعدم لا يجتمعان في شيء واحد، فهي استعارة تصريحية تبعية عنادية أيضا. ثم قالوا تعالى: أحييناه. أحييناه أي هديناه، شبه الهداية بالإحياء بجمع ترتب الانتفاع على كل منهما. والهداية والإحياء يتصف بهما شيء واحد، يمكن أن يكون الشخص حيا وهاديا إلى الطريق. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى في البيت 185: ثم العنادية تمليحية تلفى كما تلفى تهكمية. ثم العنادية تلفى تمليحية كما تلفى كما تلفى تهكمية. المعنى الإجمالي، يعني أن الاستعارة العنادية تنقسم إلى قسمين اثنين: تمليحية وتهكمية. والعنادية من العناد، يقال عاند فلان عنادا من باب قاتل إذا ركب الخلاف والعصيان، وعانده معاندة عارضه بالخلاف لا بالوفاق. فالتمليحية يقصد منها التمليح والطرافة وطرد السآمة، والتهكمية يقصد منها الاستهزاء والتهكم والسخرية، نحو: رأيت أسدا وتقصد جبانا يهرب من ظله، أو رأيت شجاعا تزعجه الدجاجة بمنقارها. ومثالها في القرآن الكريم قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم، أي انذرهم. واستعير التبشير هنا بما يظهر السرور للإنذار الذي هو ضده على سبيل التهكم، وهذا الأسلوب أبلغ في الإيذاء والوعيد. ومعلوم أن الشجاعة والجبن وكذا التبشير والإنذار لا يجتمعان في مكان واحد وفي شيء واحد، وهذا هو حقيقة العناد. والفرق بين التمليح والتهكم أن الأول يراد به التأنيس والبسط بين الأصحاب، والثاني يراد به التنكيت والتنقيص والوعيد. ويمكن أن يجتمع التهكم والتمليح في شيء واحد حسب قصد المتكلم. ثم قال رحمه الله: في البيت 186 وباعتبار جميعين قرينة كقمرون أو كقمرين يقرأ أو غريبة كقمرون يقرأ أو غريبة. تنقسم الاستعارة إلى قسمين اثنين، استعارتين قرينة ومبتذلة يعرفها الجميع ويدرك معناها ومغزاها فلا يحتاج معها إلى إمعان النظري العميق، والجامع فيها ظاهر ظهور الشمس، نحو رأيت قمرا يقرأ في الكتاب آيفة جميلا، ورأيت أسدا في الحمام أي شجاعا، وغريبة وهي على العكس من القريبة، فالجامع فيها غامض لا يدركه إلا البلغاء والذكياء والمتمرسون كقول الشاعر كثير عزة. كثير عزة هو من أهل مدينة المنورة وينسب للتشيع، وكان دميم الصورة وعرف بتغزله في عزة فوضيف إليها وتير عزة كما قيل مجنون ليلى، إلا أن المترجمين له يقولون إنه لم يكن صادقا في حب عزة فيجمع معها مثلا أخرى على ضد معها وعداوة. قال غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال، وهذا الشاهد سيأتي قريبا عند الكلام إن شاء الله تعالى عن تجريد الاستعارة وترشيعها. والشاهد فيه هو غمر الرداء، غمر أي كثير الرداء، الغمر ماء غزورة، والغمر حقد ستيرة، والغمر ذو جهل جرى فيه ولام الجرب، فالمشبه محذوف وهو كثير العطاء، والمشبه به المذكور في البيت الرداء، والجامع السطر والصون في كل، فالعطاء يسر العرض والرداء يسر الجسد، والجامع هنا يحتاج إلى تأمل وتفكير، وعليه فالاستعارة إما أن تكون ظاهرة الوجه أو غريبته ولا ثالث لهما. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 187 وباعتبار جميعين وطرفين عقلا وحسا 60 بدون مين، المعنى الإجمالي تنقسم الاستعارة باعتبار الوجه والطرفين من جهة العقل والحس إلى 6 أقسام بدون مين، وذلك لأن الطرفين إما أن يكون معا حسيين أي يدركان بإحدى الحواس 5 التي جمعها بعضهم فقال السمع والبصر ثم اللامس والشم والذوق الحواس 5، والجامع حسي أو حسيين، والجامع عقلي أو حسيين، والجامع بعضه حسي وبعضه عقلي أو عقليين والجامع عقلي، أو المستعار منه حسي والمستعار له عقلي والجامع عقلي، وسنجعل لكل واحد تبعا الشراح من هذه الأقسام 6 مثالا يخصه ويتضح به على الترتيب. مثال الأول قوله تعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فالمستعار منه هنا ولد البقر العجل وهو حسي، والمستعار له المصنوع من حلي القبط المصنوع الذي صنعه السامري لبني إسرائيل وهو حسي أيضا، والجامع بينهما الشكل وهو حسي أيضا، فهذه الثلاثة كلها تدرك بالحس. ومثال الثاني قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فالمستعار منه سلخ الجلد عن نحو الشاة مثلا وهو حسي، والمستعار له كشف الضوء عن الظلمة أو الليل وهو حسي، والجامع بينهما ترطب أمر على آخر كترطب ظهور اللحم على السلخ وظهور الظلمة على إزالة الضوء وهو عقلي، فالظلمة هي الأصل والنور طارئ عليها يسترها بضوئه، فإذا غربت الشمس فقد سلخ النهار من الليل، ولذلك قال تعالى في ختام الآية فإذا هم مظلمون. ومثال الثالث رأيت قمرا يضحك تعني شخصا جميل الصورة عالي الهمة، فالمستعار منه القمر وهو حسي، والمستعار له الشخص الجميل الوضيء وهو حسي، والجامع بعضه وهو حسن الوجه ووضاءته حسي، وبعضه عقلي وهو علو القدر والمكانة. ومثال الرابع قوله تعالى من بعثنا من مرقدنا، فالمستعار منه الرقاد أي النوم وهو عقلي، والمستعار له الموت وهو عقلي أيضا، والجامع عدم ملازمة السكون وعدم الحركة وهو عقلي أيضا. ومثال الخامس قوله تعالى فاصدع بما تؤمر، فالمستعار منه كسر الزجاج وهو حسي، والمستعار له التبليغ وهو عقلي، والجامع التأثير أو التأثر وهو عقلي، ومثال السادس قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، المستعار منه الطغيان ومجاوزة الحد وهو عقلي طغى، والمستعار له كثرة الماء وهو حسي، والجامع الاستعلاء المفرط وهو عقلي. وهذا هو تمام الأقسام الستة التي تنقسم إليها الاستعارة حسب التقسيم العقلي. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وبهذه المناسبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا من بركات هذا الشهر المبارك الميمون الذي أشرقت فيه شمس الهداية الربانية والسعادة الأبدية على العالمين، المتمثلة في مولد سيد الخلق مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة تدوم بدوام الأبد، آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.